بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية. أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الجارية برواياته المتعددة فيه دليل على وجوب القصاص، وهو قتل القاتل بمثل ما قتل به، فإذا قتله برض رأسه بالحجارة يرض رأسه بالحجارة، يقتل القاتل بمثل ما قتل به، وإن قتله بالسيف قتل بالسيف، وإن غرقه غرق، وإن حرقه حرق. ويستثنى من هذا ما إذا قتله بمعصية كالخمر، يقتله بسقي الخمر أو باللواط، فإنه لا يفعل به مثل ذلك، لأن هذا محرم، وإنما يقتل بالسيف، وما عدا ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل. وهذا هو القصاص، القصاص هو قتل القاتل بمثل ما قتل به. إذا قتله بالتغريق، تغريقه في الماء غرق، وإن قتله بالتحريق حرق. ويستثنى هذا من النهي عن التعذيب بالنار، حديث لا يعذب بالنار إلا ربنا. ويستثنى من هذا ما إذا قتله فإنه يقتل به قصاصا، والقصاص هو قتل القاتل بمثل ما قتل به. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، القصاص حياة. وهذه الجملة العظيمة جملة بليغة، وكان في الجاهلية مثل يقال: القتل أنفى للقتل. فجاء في القرآن الكريم عبارة أخصر منها وأخصر منها في الحروف، وهي أيضا تفيد المعنى الصحيح، فإن القصاص حياة بخلاف القتل، فإنه قول العبارة التي عندهم في المثل: القتل أنفى للقتل، قد يكون أنفى للقتل وقد لا يكون أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل، فإذا كان القتل ظلما فإنه يزيد القتل وليس أنفى للقتل. وكانوا يقول: القتل أنفى للقتل، هذا قد يكون القتل عدوان فلا يكون أنفى للقتل، بخلاف قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، القصاص حياة. القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل كف نفسه عن القتل، كف عن قتل صاحبه فسلمت نفسه وسلمت نفس صاحبه. القصاص حياة، القصاص حروف معدودة بخلاف القتل، وأمثال القتل فإن حروفها كثيرة والمعنى غير سليم جميع الوجوه. أما قوله عز وجل القصاص حياة، هذا من بلغة القرآن، القصاص حياة، هذا صحيح لا شك أن القصاص حياة. وهذا اليهودي الذي قتل الجارية بسبب ذهب أو ضاحي لها جاء إليها وهي في الرمق الأخير لم تمت، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان، سكتت فلان، فسكتت فلان، حتى ذكر اليهودي في الثالثة فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية قصاصا. وإشارة الجارية وإيماؤها برأسها لا يوجب القصاص، وإنما يكون تهمة، يكون تهمة ولا يقتص منه إلا ببينة وإقرار. ولهذا أخذ اليهودي فاعترف فقتل باعترافه، اعترف بأنه فعل بالجارية أنه رض رأسه بين حجرين، فيكون إيماء الجارية وإشارتها يكون تهمة، يؤخذ الجاني ثم المتهم، فإذا اعترف أو وجدت بينة فإنه يقتص منه. وفي بعض الروايات ذكر أنه ألقي في أن ألقاها في قليب، تكلم عليها النووي قال ألقاها في قليب، اشكال عليه قوله ألقاها في قليب، ما تعرض لها النسخة الثانية؟ ها وكأنها ايه يعني، بس ما تعرض له يعني، يحتمل انه رضى رأسه بين حجرين وألقاها في البئر، يعني جمع بين الأمرين. لكن ظاهر الرواية الأخرى أنها وجدت في الطريق مرضون رأسه بين حجرين، ما تكلم عن النووي ولا الأبي. نعم القصاص من قبل ولاة الأمور، القصاص إذا ثبت عند ولاة الأمور فولي الأمر يوكن ولي القتيل من القصاص، ولي القتيل هو الذي يتولى أو يوكل أحدا يقتص بعد ثبوته عند الحاكم الشرعي. نعم لم يعترف بأي شيء، لابد من بينه وقرار، لابد من أمرين. التهمة ما تكفي، التهمة توجب التعزير، توجب التعزير، حبس، ضرب، جلد، لكن لا توجب القصاص إلا بينه وقرار. نعم من الأنصار، حتى ولو كانت الأول لم تكن مسلمة، حتى لو لم تكن مسلمة، الزانيان اللذان جاء إلى النبي من اليهود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وهم من اليهود، إذا ترافعوا إلينا تقام عليهم حدود الشرعية، ولكن الجارية من الأنصار، حتى لو كانت من اليهود ورض رأسه يقام عليه الحد، يقتص منه. نعم الأحكام تقام على كل على المسلمين وغير المسلمين، إذا ترافعوا إلى المسلمين أو كانوا تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية، تحت ولاية الدولة الإسلامية يدفعون الجزية، ثم ترافعوا أو ترافعوا تقام عليه، يحكم عليه بحكم الشريعة. لا ما يكفي، لابد من الترافع، الحاكم ما يحكم بعلمه، لابد يرفع إليه. إذا فعل لو فعل ما يجب الحد إنسان ثم لم يرفع إلى الحاكم وتعافوا فيما بينهم، جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع له، تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني فيما بينهم إذا ارتكب سرق أو فعل ما يجب الحد ثم اصطلح أهل الحي على تأديبه وعدم رفعه إلى الحاكم الشرعي يؤدب ويخونه ويأخذ عليه تعهد، ولا سيما إذا كان ليس عادة له أو من ذوي الهيئات فإنه تقال عثرته، أما إذا كان من أصحاب السوابق ومن أهل الشر والفساد يزيد شره إذا عفي عنه فإنه ينبغي أن يرفع إلى الحاكم حتى يقام عليه الحد، أما إذا كان من ذوي الهيئات وليس له سوابق ولكنه حصلت منه زلة فهذا هو محل العفو عنه، قد يؤدب مثلا يوبخ ينصح ينظر ما هو نفع، يقيم أهل الحد يؤدب أهل الحي يؤدبون فيما بينهم ويسترون عليه، أما إذا وصلت إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة. ولهذا لما رفعت المخزومية التي سرقت كانت تأخذ المتاع وتجحده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشريفة أهم قريشا شأنها، قالوا من يكلم فيها؟ من يستطيع يكلم إلا أسامة حب رسول الله. فشفع أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسه وإيم الذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت الحدود إلى الحاكم ما في شفاعة، لابد من إقامة الحد، إنما يكون هذا قبل وصولها إلى الحاكم، والحاكم لا يحكم بعلمه، لو علم شيء حتى يرفع إليه. الحاكم ما يتدخل، يعيش بين الناس لكن ما يتدخل في شيء حتى يرفع إليه المحكمة. نعم. حديث لا قوة إلا بالسيف. نعم، هذا دليل الأحناف. الأحناف يقولون إن ما في قصاص بمثل ما قتل به، إذا قتل بالتغريق أو بالتحريق يقتل بالسيف، واستدلوا بحديث لا قوة إلا بالسيف، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم، حديث ضعيف. والصواب أن ما دلت عليه النصوص، قوله تعالى: ولكم في القصص حياة، القرآن الكريم كافي، ثم السنة مطهرة، قصة الجارية وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قتلها بمثل ما قتل به الجارية، القصاص، القصاص حياة، والقصاص معناه قتل القاتل بمثل ما قتل به، هذا القصاص، معنى القصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به، إن قتل بالسيف قتل بالسيف، إن قتل بالتغريق يغرق بالماء، قتل بالتحريق يحرق، إن رداه من جبل أو اسقطه من مكان مرتفع يسقط من مكان مرتفع، وهكذا يفعل به كما فعل، إلا إذا كان محرما كالخمر أو اللواط فلا يقتل بس. نعم. أما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى أنه يقتل بالسيف في جميع الأحوال، مستدلين بحديث لا قود إلا بالسيف، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجمه بها من جهة الرأس رضخ. قلت إنما احتاج إلى تأويل الرجم بما ذكر، لأن قتله إياها كان بأن رض رأسها بين حجرين كما ذكر في الطريق التي بعد، والرجم خلاف ذلك. والقول بأنه شبه عمد والصحيح، لأن القصد في القتل أمر خفي لا يطلع عليه، فلا يثبت إلا بالدلالة الواضحة الرافعة للشك، وتلك الأشياء ليست بأدلة واضحة، إذ يحتمل أن يكون قصد بها القتل فيكون القتل عمدا، ويحتمل أن لا يكون قصد فيكون خطأ. طيب، إذا كان شبه عمد لماذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان شبه عمد ما يجب القصاص. أتكلم عن إلقاء في القليب، يعني ظاهر أن رضح ثم ألقاه في القليب. نعم. نعم، ما في اشكال الكلام، بس القاء في القليب لقوله ثم القاء في قليب، بس مثلا يعني ظاهره انه رضخ ثم القاء في القليب، لكن الروايات الاخرى انه رضخ في الطريق هنا، وهذه الروايه فادت بانه القاها في القليب، لكن في بعضها انها وجدت في الطريق مقتوله، وهذا لانها ذكرت في البئر قد يخفى امرها ولا تعلم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. حدثنا رفعوا الفحل ذكروا من الإبل، وهذا فيه أن يعلى بن أمية ويعلى بن منية، يعلى بن أمية ابن أمية، أمية اسم أبيه ومنية اسم أمه، يعني قال يعلى بن منية نسبة إلى أمه ويعلى بن أمية نسبة إلى أبيه، أنه خاصم رجل فعض يده فانتزع يده فسقطت ثنيته فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بدية ثنيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ديته فقال لا دية لك لأنه معتدي، قال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية لك، وفي اللغة أتتركها تقضمها، ومضطر إلى أن ينزع يده من فمه، هذا عاض جاني معتدي، والمجني عليه مضطر إلى أنه يجر يده حتى يزيل عنه الألم، فإذا سقطت ثنيته فلا دية له، دل هذا على أن المعضوض إذا نزع يده من فم العاض ثم سقطت شيء من أسنانه فإنها هدر لا دية لها، لأنه معتدي والجاني ليس له دية. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي في بعض يقول أنه أجير، كان بعض الروايات الأولى أنه يعلى هو الذي حصلت القصة، والثاني أنه أجير ليعلى، إشكال عليه قوله أجير أنه أجير كان أجيرا ليعلى تكلم عليه. نعم. فرانك قال وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى، فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. لا هذا بعيد، هذا قول بعض ضعفاء الحديث يحمل على التكرر، إشكال عليه الأبي، إشكال الأبي تكلم عليها الأقرب والله أنها وهم بعض الرواة، هي قصة واحدة ليست قصتان. نعم. واحد إما يعلى أو أجيره. نعم القصة حصلت واحد. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده فيك فيك تقضمها كما في فيك في فيك. نعم. قال ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا يعني إن كان لك قصاص فعل كذا، كان لك قصاص ادفع يدك إليه حتى يعض، فإن عضها فانزعها وإن لم يعضها فليس لك شيء. يعني نعم. ها وقد بينت ايش؟ ايه لا ما في ان المعضوض اجير. بعض الروايات الاولى ان يعلى هو المعضوض، والروايه الثانيه ان اجيره هو المعضوض، ما في ان الحادثه بين يعلى وبين اجيره، ما في شيء يدل على هذا، روايات ما في شيء. نعم. نعم. قلنا ان المعروف انه اجير ليعلى لا يعلى. ايه هذا في احدى الروايات، والروايه الاولى ان المعضوض يعلى نفسه، لكن هذا من المحشي هذا يقول القصة جرت بين يعلى وبين أجيره، ما في شيء يدل على هذا، يقول يعلى يعني أجيره يعلى هو الذي عض يعلى أو يعلى عضه أجيره، لا هذا ما في شيء يدل على هذا. نعم. ما في دليل يدل على هذا، أين هذا في الروايات؟ إذا كان عنده دليل لا بأس، ما في في الرواية، الرواية يقولون أن المعضوض يعلى ورواية ثانية المعضوض الأجير، ما في أنها بينهما. نعم. نعم. لا يحمل إلا بشيء يدل على ذلك. نعم. إذا جاءت رواية قالت أن يعلى عض أجيرها وكذا لا بأس، في شيء يدل على هذا؟ ما مر شيء يدل على هذا. نعم. ها؟ فعض أحدهما الآخر. إيه إيه. طيب قاتل ابن ملاي إيش؟ رجل. ما هو بالأجير. نعم ما في أنه هو الأجير. نعم نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. أبطلها يعني أسقط ديتها ليس لها دي لم يجعل له دية ويطالب يطالب ذلك. رفع أمره قال يا رسول الله إن هذا عض إن هذا نزع يده من فمه فسقط الثنايا فقال لا دية لك أبطله أبطل الدية ما له دية لأنه معتدي جاني وما تسبب على الجناية لا لا دية له. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. الله قاتل إنسان ما قال قاتلني. نعم نعم نعم. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. وحدثناه عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية البخاري أن الذي قال ذلك أخوها أنس قال رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والله لا تقتله. فكأنهم تعاونوا أخوها وأمها. وهذا ليس اعتراضا منهم على حكم الله حكم رسوله وإنما هو حسن ظن بالله. فما زالوا يعرضون عليهم الدية ويحسنون الظن بالله حتى قبلوا الدية. قال رسول الله أنس في رواية البخاري يا رسول الله أتكسر ثنيته الربيع؟ والله لا تقتله لا تكسر ثنيته. فقال النبي يا أنس كتاب الله القصاص. قال يا رسول الله أتكسر ثنيته؟ والله لا تكسر ثنيته من باب حسن الظن بالله. فكانوا عند حسن ظنهم فالله تعالى شرح صدور المجني عليهم فقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن في دليل على أنه يقتص من الثنية أنه إذا كسر إنسان ثنية إنسان أنه يقتص منه. ولهذا قال النبي كتاب الله القصاص. قال شرع يقول تعالى والسن بالسن والجروح قصاص فالسن بالسن. وإن كان هذا في بني إسرائيل إلا أنه جاء شرعنا بموافقته. فمن كسر سن إنسان فإنه يكسر سنه. نعم. من كسر ثنية شخص تكسر ثنيته. نعم قصاصا. والشجة كذلك إذا أمكن. أما إذا لم يمكن تكون في حكومة. إذا لم يمكن يعني القصاص بأن تكون الشجة غير واضحة أو لا يمكن أن يختص بمثل الجناية فإنه تقدر تكون في حكومة تقدر فيها الدية. نعم كل شيء يمكن القصاص فيه يقتص منه والذي لا يمكن يقدر. نعم نعم ايش نعم كذلك قصاص يكون بين رجل ومرأة وكذلك في القتل وفي النفس وفيما دونه كما سيأتي. نعم. حدثنا أبو نعم نعم الدية 100 بعير 100 بعير 100 وتقدر أقول 100 بعير ودية شبه العم تكون مغلظة 40 في بطونها أولادها. أما القصاص أما الخطأ 100 بعير. ولهذا في قصة القسامة في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وداها من نفسه وساق إلى أولياء القتيل 100 بعير. قال الراوي فركضتني ناقة حمراء برجلها وفي المربد. والآن تقدر قدرت الآن 100 بعير قدرت كذا قبل كم سنة كذا 18,000 ثم زيدت ثم لما زادت الإبل وهكذا لما حسب التقدير الآن عند المحاكم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وهذا الحديث هي أن الإنسان معصوم الدم ولا يهدر دمه إلا بواحد من ثلاثة, لا يستحق أن يهدر دمه إلا بواحد من ثلاثة: أن يكون زانيا أن يزني وهو ثيب, والثيب هو الذي قد تزوج مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة ودخل بها هذا يعتبر ثيب, فإذا زنى وثبت عليه ببينها وإقرار رجم بالحجارة حتى يموت صلى الله عليه وسلم. والثاني النفس بالنفس القاتل عمدا عدوانا يقتل. والثالث المرتد عن دينه تارك دينه وفارق الجماعة, يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. وما عدا هذه الثلاثة فلا يقتل الإنسان, لكن إذا سرق تقطع يده لكن ما يقتل. إذا زنى وهو بكر يرجم يجلد, إذا قذف يجلد, إذا شرب الخمر يجلد. ما يستحق القتل إلا بواحد من الثلاثة, ومن الثلاثة المرتد والقاتل والزاني الثيب. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر: التارك الإسلام, المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد, والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله, وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان, ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها, لأنه كان أول من سن القتل. وهو قابيل حينما قتل أخاه هابيل, فلا تقتل نفس ظلما إلا كان عليه كفل, يعني نصيب من الوزر يصل, لأنه أول من سن القتل. وهذا ويؤيد هذا الحديث الآخر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قابيل سن سنة سيئة فصار عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. نعم. التعزير قد يصل القتل, قد يصل. نعم. هذا هو هو الأقرب والله أعلم. نعم. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكرا أول. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه. وفيه دليل على تعظيم الدماء وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء لعظم حرمتها. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لبس دما حراما. الله تعالى يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. فالقتل والدماء أمرها عظيم, هي أول ما يحاسب بها الإنسان في الحقوق بالناس. وأما في حقوق الله أول ما يحاسب عنه العبد صلاته, الصلاة هذه في حقوق الله. وأول ما يقضى بالناس في الدماء في حقوق الخلق والعباد. نعم. سم قول أوثق عمل عندي يعني أعظم عمل عملته يعني هي أوثق يعني الشيء الذي يجد في نفسه يعني أداه كما ينبغي أداه موافقا في السنة وقد أخلص في عمله. نعم. سم لو أن القاتل قتل لم يقتلوا الحاكم قتلوا أولياء الوقت من غير رجوع الحاكم لا لم يعتدوا عليه ما يجوز ولكن يعتبر قتل إذا كانوا مصيبين إذا كانوا صحيح لا فعاد القصاص حق لأولياء القتيل, لكن لابد من المحاكم الشرعي. هو يعزر من قبل الحاكم الشرعي إذا كان اعتداء لما يقتل إذا ثبت. نعم نعم نعم. إيش في أي شيء إيه؟ لا مسنة سنة حسنة يعني المراد أحيي السنة كما أحيي السنة. نعم نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. سبحان الله.